أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب نعم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا أصحاب الجنة الفائزون. نعم يا سيدي نعم. أصحاب الجنة تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا نعم نعم يا شيخ محمد. ربنا يبارك فيك يا عم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم سبحوا له ما في السماوات والأرض

ونيسرك لليسر يا بيت القرآن ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى صلى بل تؤمرون سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار Hallelujah. الله البركة كلها يا ابو اسحاق. والله تعبك مش هيروح هباء يا رسول الله. من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قريب. الله يا قرآن الله كريم عليك القرآن. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة.